وبتقسم على ايه؟ ان عذاب ربك لواقع، قسما بكل ملك من ملائكه في السماوات، قسما بكل جبل من الجبال الراسيه على الارض، قسما بكل بحر ممكن اشعله على كل عاصي، قسما بكل جرم في الفلك ممكن اسقطه على كل معاند ومعرض ومستهتر، ان عذاب ربك لواقع. ان لما تلاقي كلمه ان في المصحف اعرف ان الموضوع ده يقين، لازم تتعامل معاه لانه يقين، ما ينفعش تستهتر لما تشوف كلمه ان ده الموضوع ده هيحصل، هيحصل، لازم الموضوع ده يرسخ في قلبك، ان عذاب ربك لواقع. زي ناس قاعده تلعب والكواكب والنجوم جنود لله بتستعد للانقضاض عليها، والكون بيتهيأ للانقضاض وهم قاعدين يلعبوا مش واخدين بالهم يعني ايه واقع، يعني جاي زي جهاز شرطه ما فيش مجرم فلت منه، ففي مجرم عمل جريمه هيقبض عليه ولا لا؟ هيقبض، جاي، ان عذاب ربك لواقع. ما له من دافع، ما له من دافع ده يا رب؟ هو مين اللي يقدر يدفع اجرام السماء لو وقعت عليه؟ هو مين اللي يقدر يدفع الجبال لو اتنفست بيه؟ هو مين اللي يقدر يدفع الملائكه لو نزلت عليه وسلطت عليه وارسلت عليه؟ هو مين اللي يقدر يدفع البحار لو اتفجرت نار واتقلبت نار؟ هو مين اللي يقدر يدفع البراكين والزلازل؟ هو مين اللي يقدر يدفع حكم ربنا لو اتحكم عليه؟ ما له من دافع. لوط وقرى قوم لوط عملت لنفسها ايه لما اتخسف بيها واتمطرت حجاره من السماء؟ عملتش حاجة. فرعون عمل لنفسه ايه لما اتشق البحر ومات في القاع بتاعه؟ ما عملش لنفسه حاجة. نوح عليه السلام عمل لابنه ايه لما غرق وهو بيأوي الى الجبل؟ ما عملش حاجة. يا جماعة قارون ماله عمله ايه لما اتخسف به الارض؟ لا هو ولا ماله حد منهم قدر ينفع التاني بحاجه. ما له من دافع، محدش هيقدر يدفع عنك عذاب ربنا الا ربنا سبحانه وتعالى. لسه فاكرها لعبه؟ لسه ما خفتش من تحديدات ربنا سبحانه وتعالى؟ يا اخواني لازم ننتبه، لازم يا جماعه لازم نفوق. لسه بتقدم رجل وتاخر رجل؟ لسه بتشوف التوبي ولا لا؟ لسه لابسه النقاب وفاكره انك جبت اخر الدين وبقيتي سميه الثانيه؟ لسه التحيت وبقيت فاكر نفسك بالعشر المبشرين في الجنه في العصر الحديث؟ لسه فاكرنا؟ لسه المجتمع مصر على الربا ومصر على التبرج ومصر على الافراح الغير اسلاميه ومصر على المال الحرام ومصر على ترك صلاه الفجر ومصر على الفرج على ماتشات الكره وهم ثلاث ارباع اللي قاعدين ما صلوش اصلا فرض في هذا اليوم؟ لسه المجتمع مصر على هذا الامر؟ لسه المجتمع مصر على هذه الكبائر يا جماعة، على هذه الكبائر والتهاونات والاستهتارات؟ لسه فاكرها لعبة؟ ما ضيعش حد في الدنيا ولا الاخرة ولا الدين غير الاستهتار. عشان كده لقيت ثلاث مواقف في القرآن سبحان الله، موقف ربنا بيقول لك شوف دول ضاعوا ازاي، ضاعوا في الدنيا بسبب الاستهتار، ودول ضاعوا ازاي في الاخرة بسبب الاستهتار، ودول ضاعوا ازاي في الدين بسبب الاستهتار. كل حاجة بتضيع. التهاون اللي انك تفتكرها لعبة دي بتضيع كل حاجة. ازاي اللي ضاعوا في الاخرة دول فين؟ اللي ضاعوا في الاخرة دول في اخر سورة المؤمنون لما ربنا بيقول حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، رجعني يا رب لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. فاذا نفخ في الصور، ده الموضوع ما عادش القبر والبرزخ بقى، الى يوم يبعثون. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه لا قلبه وزن ولا جوارحه وزنت ولا اعماله وزنت، فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. انا عايزك تسترسل مع الايات. كنا في القبر، طلعنا على الميزان، بقى الموضوع الوقت كالح الوجوه على النار، ورب يقول ربنا غلبت علينا شكوتنا. بيستغيثوا بالله، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هما بيعملوا ايه يا جماعة؟ ربنا بعدها بيقول ايه؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا. اللي ضيع الناس في كل ده انهم افتكروها لعبة. اللي ضيع الناس في كل ده انهم ما قدروش الامر حق قدره. انما في ناس تانية ضاعت في الدنيا قبل ما تضيع في الاخرة بسبب الاستهتار برضه. ربنا بيقول اول سورة الانبياء وكم قسمنا من قرية اتقطمت قطم كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين. فلما احسوا بأسنا وبأس ربنا ده حاجة قليلة لما بيجي ينزل، ده القلوب بتتجس وشع. ما فيش حاجة مرعبة اكتر من بدايات نزول امر الله، خلاص قوى الملائكة نازلة تقبض عليهم عشان يقتادوا للحساب. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا. راح فين؟ وارجعوا الى مساكنكم لعلكم تسألون، وارجعوا الى ما اترفتم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين.